بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كافي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ كافي. يوم يقوم الناس لرب العالمين. تام. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كافي. وما أدريك ما سجين؟ كافي. وما أدراك ما سجين؟ كافي. كتاب مرقوم. كافي. ويل يومئذ للمكذبين. كافي. الذين يكذبون بيوم الدين. تام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كافي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تام. كلا. تام. بلين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تام. كلا. تام. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تام. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كافي. ثم إنهم لصالوا الجحيم. كافي. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تام. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. تام. وما كافي. وما أدراك ما عليون؟ تام. كتاب مرقوم. كافي. يشهده المقربون. تام. إن الأبرار لفي نعيم. كافي. على الأرائك ينظرون. كافي. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. كافي. يسقون من رحيق مختوم. كافي. ختامه مسك. تام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تام. ومزاجه من تسنيم. كافي. عينا يشرب بها المقربون. تام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين وإذا مروا بهم يتغامزون كافي وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين كافي وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين كافي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كافي وما أرسلوا عليهم حافظين تام فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون كافي على الأرائك ينظرون تام ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تام.